汁に。マジュリン、マジュリン、ロアルクリン、タジルに。تقل يا ياسمين ما بيعرف غلاوة الند ولا بيعرف نداوة خد ولا بيعرف كلام العين معذورين قال ياسمين ما بيعرف غلاوة الند ولا بيعرف نداوة الخد ولا بيعرف كلام العين.